فبابه النقل عن العربي ولا يقاس عليه غيره، يعني معناه أنه مقصور على السمع. ثم مثل لذلك الذي خالف هذا القياس هذا الذي مضى كسخط ورضا، سخط فعيلا. وقد سبق لنا أن فعيلا وفعيلا لازم باب فعال، فقياسه أن يكون سخطا، فجاء عن العربي سخط هذا مسموع، وهو أيضا سمع على الأصل أيضا سخطا، سخط الله عليه أن سخط الله عليه سخطا موجود، لكن هذا قياس مر علينا. لكن كلامه هنا على سخط فعل بضم فسكون مع كون ماضيه فعل اللازم، فسخط ورضا، رضي زيد فعل أيضا، وقياسه أن يكون إيش رضا، رضي رضا، والمسموع عن العربي رضا بكسر الراء. فإذا هذا مسموع منقول عن العرب يقتصر عليه ولا يقاس عليه غيره، لأن فعل اللازم يعني مصدره مقيس فعال، وفعل اللازم فابه كفعل كفرحين وكجوان وكشلل. هذا هو معنى البيت. وإعرابه وما أتروا عاطفة ما موصولة مع الرفع المبتدأ يعني ياسكن أتى فعل من فتاد مقدرة من عمضاء التعذر، وما أتى وفاعل ضمير مستدر جواز تدر هو مخالفا حال موصول، حال كونه مخالفا لما مضى، اللام حرف جر ما موصولة أي للذي مضى، مضى في الوفاعل سنة مع جار متعلقون بمخالفة مخالفا لما مضى، خالف هذا يتعدى، ولكن ما كان اسم فاعل جاء الحق عليه لام. فبابه الفاء داخلة في خبر مبتدأ لما في معنى العموم، أن الفاء هذه أصلها ألا تدخل إلا في الشروط في جواب الشرط، لكنها سمع عن العرب يدخلونها في الموصولات وغيرها من إذا مبتدأ وصار يعني مستعمل عموم يفيد العموم، لأنه ينزل منزلة الشرط فيدخل وتدخل على الفاء بهذا المعنى. فبابه باب مبتدأ مرفوع، النقل خبر مرفوع جملة خبر مبتدأ نعم، كسخط ورضا، الكاف حرف جر سخط ورضا مجموع بكاف محكي، لأن مرادنا لفظ كسخط ورضا. ويقول الشارح رحمه الله يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت في مصدر في يدي الثلاثي، من قوله فعل قياس مصدر معدى إلى قوله فعولة فعالة لفعول، هذه كلها مقيسة ثابتة عن العرب. وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس لا يقاس عليه غيره، بل يقتصر فيه على السماع، ما سمع يستعمل وما لم يسمع لا يقال به. نحو سخط سخط سخطا سخط لأن القياس سخط، ورضي رضا، الأصل رضا فعل، فإن اللازم باب فعل، وذهب ذهابا، القياس ذهب ذهبا مش عرف ذهاب، ولكن سمع عن العربي ذهابا فعال، فهذا مسموع. وشكر شكرا، شكر شكرا، لأننا قلنا سبق لنا شكره تعدى، فعل قياس مزل معدى، القياس أن يكون شكرا، لكن سمع عن العرب شكرا. وعظم شكرانا عندكم، أقول كلاهما غير مكيس على كل حال، أنا عندي يقول لي شكرا هذا هو النسخة الأصلية هذيك مصرية هذه لا بسرية طيب، إنما هؤلاء هم خربوا الكتاب، هؤلاء المحققون الآن يخربون الكتاب. من الغريب الكتاب في الأول لما كانت مصر يعني مكتظة بالعلماء البارعين في اللغة العربية نحوها ولغتها، كانوا يطبعون كتابا إلى جنب كتاب، واحد أسفل واحد فوقه ثم الثالث في عواشي، كل ذلك لإثارة طلاب العلم. فجاء الآن العصر الحديث لا علم لهم به، فيلغون الكتاب المتعلق بفوق وتحت مع فوائدها الكثيرة ويحققونها، ومو تحقيق إنما هو غريب. وحتى هنا الوسط هذا الأصل. وربما يكون الكتاب عنده حاشية. ومن الغريب كانوا يعملون هناك في الأزهر سابقا الشرح المتن ثم الشرح ثم الحاشية ثم ما يسمونه تقريب على ذلك، يتعقب الثلاثة المتن والشرح والحاشية مثل الأنبادي، هذا ما شاء الله من العلماء البارعين، كان له جهد كبير في حاشية الفضول، هذا كان عنده تقريرات الأنبادي وكانت مفيدة ولا وجود لها الآن. وكانت أيضا حاشية أبي النجي على الأجرومية كان لها الأنبادي تقرير مفيد جدا مطول وكلنا نستفيد منه والآن مات. وكذلك أيضا كتاب أوضح المسالك، هذا شرحه خالد بن عبد الله الأزهري واسمه التصريح شرح التوضيح، وكانت له حاشية مفيدة جدا، حاشية ياسين الحمصي حاشية مفيدة لكنها عبارتها تحتاج إلى يعني وإلا هو مفيد من أفيد ما يكون. وكانت الحاشية في الهامش فألغوها وحققوا 5 مجلدات بخام التصريح 5 أو 4 مجلدات. المهم مثل هذه الأشياء كلها كأن المتأخرين متآمرون على إجهاض الفوائد العلمية كلها. فالآن المفروض هذه الكتب يعتنى بها وتطبع بطبعات حديثة ويزاد عليها تحقيق وما إلى ذلك حتى يستفيد، لكن حرموا كله. أين الحواشي؟ وأين التقريرات؟ وأين المستنبطات التي يستنبطها علماء البارعون في الفن؟ وكذلك في البلاغة، كان عند الحاشي عند سعد التفتازاني وله شرح لش اسمه شرحه وحواشيه، كانت 5 كتب فيها عرس الأفراح وفيها غيرها 5 مع حاشية الدسوقي، وكنا نستفيد منها كلها بحر وكلها ما شاء الله مفيد. الآن نزلوا كل هذه وألغوا وطبعوا الكتاب وقالوا حققنا وحققنا على كل حال مثل هذه الأشياء. وكان أيضا حاشية أخرى كبيرة ومعها حاشية الأنباب الذي ذكرناه على البلاغ هذا، وهذه كلها ضاعت الآن لا توجد، ربما ممكن في الأسواق أو الدكاكين التي تبيعه. وكان بعض إخواننا هنا ما ترعين والله يذهب إلى مصر ويدور ما يدور على المكاتب الحديثة، يدور على البسطات التي يبسطون كتب كذا ويشتري كتب مفيدة كلها، لأنهم هناك يبيعونها برخص وهي لا ثانية لها، وإنما هي كتب ورثوها من آبائهم وهم لا يريدونها، يبيعونها بكم درهم بكم فلوس، وهكذا كان يأتينا بنفائس. والآن أيضا الظاهر أنه لا يزال مثل ذلك. وأما أن يكون في المكاتب الحديثة هذه المتطورة هذه لا توجد، هذه فوائد العلمية كلها حرمنا بسبب العصر الجديد وعدم تأهل أهل العصر لهذه الفنون. فنون مثلا يعني نرى يعني فن الحديث ما شاء الله يعني برع في كثيرنا وبذلوا جهدهم، وأيضا الشباب كثير منهم يعني، لكن العلوم علوم الآلة علوم اللغة العربية علم الأدب من النحو والصرف والبلاغة وأين هي؟ هذه التي يعني ظلمت. والحاصل يقول هذا فما أتى وشكرانا، قال شكرانا أيوة طيب شكرانا شكرانا أصل زون إيه شكر شكرا ولكنه سمع شكرانا وعظم عظمة عظم عظمة، لأن فعولة يكون قياسه فعولة فعالة لزهير فعولة كسهول الأمر زين جزولة، إذن عظمة هذا خالف لي 2 وعولة وفعالة، إما تقول إيه ظومة أو تقول عظامة هذا هو القياس، لكنه سمع عن العرب هكذا واقتصروا عليه. ها إلى هنا انتهينا من بحث المصادر الثلاثية مقيسها ومسموعها بإشارة لطيفة أو باختصار وجيز ومفيد أفادنا إلى هنا. ثم ننتقل إلى مصادر غير الثلاثي، غير الثلاثي رباعيا وخماسيا وسداسيا ومنتهى الفعل سداسي، فهذه كلها لها مصادر ويريد أن يبين ذلك. يقول: وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره كقدس التقديس. وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره مصدره كقدس التقديس مصدره كقدس التقديس. فنشرحه على الوجهين. وغير ذي ثلاثة، غير ذي الثلاثة الأحرف وهو الرباعي والخماسي والسداسي، مكيس مصدره كائن كقدس التقديس. وهذا يعني أفيد المعنى وأتمها وأرسخ. هذا هو يريد بذلك أن يبن، يعني معنى ذلك أن غير الثلاثي مكيس مصدره هو الذي سأذكر لك حبة حبة تابعة إلى آخر فصل. طيب هذا واحد. والقراءة الثانية: وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره، مكيس مصدره. وهذا يستلزم أن جميع كما يقول المحشي هذا، ويقول الأحسن في إعرابه أن غير مبتدأ، مبتدأ أول، ومكيس بمعنى قياس ثانٍ، مبتدأ ثاني، ومصدره مضاف، ومصدره مضاف إليه، وكقدس خبر ثاني، خبر ليه؟ وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره كائن كقدس التقديس، لهذا خبر، وجملة خبر الأول، والتقديس حينئذ نائب فاعل كقدس أو كقدس حال من هذه، من هذه من مصدره ولا من هذه مصدره؟ حال من هاي، من هاي مصدره. والتقديس هو الخبر، غير الثلاثي قياس مصدره، قياس مصدره كائن كقدس إلى آخره، أو قياسه حال كونه كقدس هو التقديس. وأما جعل مكيس اسم مفعول خبر غير ومصدره بالرفع نائب فاعله وكقدس خبر لمعظوم أي ذلك كائنه كقدس كما في المعرب. معرب هذا هو التمرين، هذا التمرين هذا جعله خالد بن عبد الله الأزهري، صاحب التصريح، هو صاحب التصريح، عالم جليل في النحو. فهذا أعرب الألفية، ودائما المحشون يعارضونه في كثير المواطن، هو يعربها يعني بما يظهر كذا فيعترضون عليه. وهنا هو أعربه: وغير ذي ثلاثة مبتدأ، قياس مصدره، قياس مصدره، قياس خبر مقدم مصدره مبتدأ ثاني، أو بالعكس. وهكذا عربه فاعترضوا عليه، لأنه يستلزم ماذا؟ قال: كما عربه المعرف فيقتضي أن مصدر غير الثلاثي مكيس دائما. وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره، يستفاد منه أن غير ذو ثلاثي بالاضطرار كله مكيس. وهذا وليس كذلك، بدليل قوله: سيأتينا لمصنف وغير ما مر السماح عدله. معنى ذلك أن هناك مسموعات، فإذا هذا ينافي هذا المعنى. إلا إذا ماذا؟ ما مس عدم. إلا أن قال مراده أن كل فعل غير ثلاثي لا بد له مصدر مكيس، كما فسره الأشمني بذلك. الأشمني هذا يعني مفيد من الشراح، من الشروح المفيدة، وله حاشية مفيدة جدا، وهي الصبان، حاشية الصبان. الآن جردوه وجعلوه في خمسة أجزاء كذا، وألغوا الصبان. ويا ليت لو لم يحققوا وآتونا مع الحاشية لاستفاد الطلاب منه، إن شاء الله حاشية مفيدة. وقلنا لكم هذه الحاشية مختصرة من حاشية الصبان، حاشية نعاكل هذه. فهذا يعني نقول التأويل على هذا الوجه: وغير ذي ثلاثة أي غير الثلاثي مكيس مصدره، يعني بمعنى أن غير الثلاثي دائما له قياس مصدري، ولا يرى بذلك أن يكون جنبه غير مكيس. وهذا محمل قوله: وغير ما مر السماء عدله، وحملوا على هذا، لأن الاحتمال الأول أو إشكال الأول، إذا قلنا أن غير الثلاثي قياس مصدري، مصدر قياسي، يتنافى مع قوله: وغير ما مر السماء عدله، لأن هناك يقول في سماء، فإذا قلنا كله قياسي فإن السماء لا. نحن نقول ماذا؟ وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره، أي كل غير الثلاثي رباعي وخماسي وسداسي مصدره له مصدر مكيس، له مصدر مكيس. ولا يفهم من هذا عدم السماء. إذن في سماء بعضه يكون كالسطر وبعضه إلى جانب أنه مقيس فيه سماء سماعي ليس قياسيا. إذن تتئم للبيتان هذا والذاك والآتي بهذا المعنى وعلى وليس على المعرب في هذا غضاضة أو إنكار عليه. وغير ذي ثلاث محاصيل أن غير الثلاثي مر علينا له ضوابط مقيسة كذا وكذا وكذا والأكثرية سماع. وأما غير الثلاثي فالأكثرية هو القياس وهذا معنى مجمل ما أفاده البيت. وغير ذي ثلاثة غير الثلاثي مقيس مصدره على المعنى الأول الذي اختاره محشي مقيس مصدره فقدس التقديس أي كهذا الوزن معنى أن إذا كان الفعل على فعل تقدس فقياس مصدره التقديس فرح تفريحا علم تعليما كلم تكليما سلم وهكذا مقيس إلى آخره. إذن فقدس التقديس هذا أول من الأبواب غير الثلاثية باب فعل تفرح وعلم وقدس فمصدره القياس تقديس تفعيل هذا هو المصدر هذه واحد لفعل و فقدس التقديس وزكي تزكية زكى هذا إشارة الأول إشارة إلى الفعل الصحيح قدس تقديسا وهذا إشارة نفس الوزن فعال زكى لكنه مؤتل الأخير فيخالف المصدر على الكافية فيقول ذاك الذي ليس معتلا يزن مصدره بالتفعيل تقديس وإذا كان معتل الأخير كزكى وصلى تقول تزكية وتصلية هذا هو المقيس. إذن هو وزن واحد ولكن اختلف على أساس هذا صحيح وهذا معتل فالمعتل يعني تصرف فيه فيقول تزكية وزكي تزكية وأجمل كذلك هذا إشارة إلى أن ما كان على وزن أفعاله فأجمل وأكرم وأعدم إلى آخره إجمال من تجملا تجملا أجمل إجمالا أكرم إكراما يعني أعطى إعطاء وهكذا إجمال من تجملا تجملا وهذا مثال واحد لكنه مشتمل أجمل أفعال إفعالا وكذلك أيضا تجملا تجملا وهذا تفاعل لتفعل. إذن أفعل مصدره القياسي إفعال وفعل وتجمل تفعل وتفعل مصدره القياسي تفاعل تجمل تجملا تكلم تكلما تعلم تعلما وهكذا مقيس مضطرب إجمالا. إذن ذكر لنا فعل الصحيح فعل المعتد وأجمل أفعال وتجمل تفعال قال واستعيد استعادة هذا وزن آخر وصداس استعاذ يستعيد استعادة استعاذ أصل استعوذ استعوذ تحركت أربو الله وسكن ما قبلها فنقلت حركتها إلى العين الساكنة ثم قلبت الواو آلفا لتحركها لحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فصار استعاذ يستعيذ أصله يستعوذ نكرت كسرته إلى ما قبلها ثم الياء ثم الواو قلبت ياء بكسار ما قبلها فصار يستعيذ ومصدره استعاذة استعاذة هذا لما كان معتلا يعني إيه لما كان معتلا وزن مصدره باستفعالة والأصل هو استعواذا لأن وزن استفعال مصدره استفعال استخرج استخراجا هذا هو الوزن لكن هذا لما كان معتلا قالوا أصله استعواذا استعواذا وعللت الواو تبعا للفعل فحذفت ثم بعد ذلك استعاذا حذفت عين الكلمة فبقي استعاذا بحذف عين الوصل فأبدلت تاء التأنيث وعوض عن الآلف عن الوسط المحذوف في الأخير فلهذا قال إيش استعاذة وكذلك أيضا ما يأتي أجاز إجازة أجار إجارة وهكذا أقام إقامة هذه كلها التاء عوض عن المحذوف العين في الوسط تبع الفعل قال ماذا والسعيد استعاذة. هذا عرفنا أن هذا استفعال. وأما التاء هذه فهي لما حذفت الواو صار استعاذة استفعالا استعالة استعاذة استفالة استفالة العين حذفت. قال ثم أقيم إقامة. كذلك أيضا أقام وسل الوسط أقام يقيم إقامة أصله إقواما لأن أفعال تقدم لنا أجمل إجمال إفعال إقواما فعملت الواو معاملة استعاذة فلما حذفت هي بعد قلبها ألفا ماذا عوض عنها تاء للتأنيث في الأخير إقامة. وغالبا ذا الثالث يقول وغالبا أي في غالب استعمال العرب ذا أي هذا النوع وهو إقامة التاء لزمته إقامة. ولماذا قال غالبا؟ لأنه جاء عن العربي ترك التاء وخاصة إذا أضيف. ومن قوله تعالى في القرآن الكريم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بحذف التاء فهذا. ولذلك قال وغالبا ذا التاء لزم في غالب الاستعمال تلزم التاء عوضا عن المحذوف. فأحيانا تستعمل بقلة وذلك إذا أضيف هذا كثير على لازمة التاء لازمة التاء ولا تترك إلا في غالب الاستعمال. والتاء مفعول إيه؟ طال. هذا كله إيه؟ ذكرنا من ماذا فعال فعال أيضا معتد أفعال أجمل تفعال استفعال استعال أقام أفعال معتل وهو كأجمل. إلى هنا كلها يعني زائد على الثلاثية رباعية وخماسية وسداسية. قال وما يلي الأخير مد وافتحها مع كسر التلو الثاني مما افتتحها بهمز وسط. هذا إشارة إلى مصادر الأفعال الزائدة على الثلاثي وهي مبدوءة بهمزة الوصل اصطفى استخرج استفعال إيه انفصل اجتمع. هذه الأفعال قياسها واحد قياسها واحد. ماذا تفعل؟ وما يلي الأخير أي الذي يليه الحرف الأخير وما يلي الأخير مد مده استخرج استخرج كم حروفه؟ ستة استخرج. فإذا أردت المصدر نفس هذا الفعل ما قبل آخره أجعله ألف استخرج استخراجا استخراج بعد الراء ثلاثة ألف مد وافتحا وما يلي الأخير مد اجعله مد ألف مد وافتحا وافتحا ذلك أيضا استخرج استخرج استخراج. ومع كسر تلو الثاني مع كسر ما يليه الثاني الحرف الثاني استخراج لأن فعله استخرج فتحة فالتاء تكسرها الآن عند المصدر استخراج مع كسر تلو الثاني مما افتتح أي من الأفعال التي بدأت بهمز وصل. هذا فيه وما قال عند بعض العلماء الكافية عيب من عيوبها وهو التضمين لأنه ضمن البيت للبيت السابق. لكن اختلفوا منهم من يقول التضمين لا يكون إلا في المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وما إلى ذلك. وأما المتعلقات ما يضر. لكن على كل حال وجائز المولدين بهمز وصلين بهمز وصلين كاصطفى مثال. إذن تقول ماذا؟ اصطفاء وما يلي الأخير مد اصطفى ما يلي الأخير هو الفاء هو الفاء فهو ما له بعده ألف. فإذا أردت المصدر مده اصطفاء ثم مع كسر تلو الثاني اصطفاء الثاني الهمزة الأولى وبعدها الصاد الساكنة اصطفاء. إذن الطاء هو الثاني مع كسره كان في الماضي مفتوحا اصطفى وفي المصدر اصطفاء تكسره مع كسر تلو الثاني. إذن مصادر هذه الأفعال الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل مطلقة خماسيها وسداسيها هو هكذا مسلم، يعني انقطع انقطاعا، اجتمع اجتماعا، استخرج استخراجا، وهكذا هو قياس مصدر هذه الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل. هذا إذا عرفنا ما بدأ بهمزة الوصل مصدر القياس هكذا. وضم ما يربى، وهذا إشارة إلى مصدر تفعلل، تفعلل فتدحرج. وضم أيها النحوي أيها الصرفي، ضم ما يربع أن يأتي رابعا، أي الحرف الرابع ضمه في أمثالك التلملمة، تلملمة فدحرجة. إذا أردت مصدره ما عندك عملية كثيرة، نفس الفعل الرابع تضمه، تلملمة تلملما فدحرجة تدحرجا، إذن سهل هو. ولذلك صار مكيس مضطرين على هذا في أمثال. وضم ما يربع أي الحرف الذي يأتي رابعا تلملما، ما هو اللام، لام الثانية، تلملما ضمها، تدحرج تدحرج، الرابع ما هو الراء، تدحرج. هكذا قياس مصدري تفعلل. فهذه الأبيات بينا بها ماذا مكيس غير الثلاث، مصادر غير الثلاث، ويرابه وغير ذي ثلاثة ما عربناه. هذا البيت انتهينا منه، غير مبتدا غير مضاف، ذي مضاف إليه، ذي مضاف إليه لأنه ذي بمعنى صاحب من أسماء الخمس ستة التي رفعها بالواو والصواب والجر وبالياء، ذي مضاف ثلاثة مضاف إليه مجرور. مقيس مقيس مصدره، مقيس مصدر بالإضافة والتنوين. وقلنا وقال المحشي الأولى الإضافة، الأولى الإضافة، لئلا يلزم أن غير الثلاث كله مصادرها مكيسة وليس فيها سماعي، وهذا باطل، لأنه سيأتي لنا المصنف يقول وما غيرها مر السماع عجلة. إذن مكيس خبر، مكيس خبر، مكيس بدون إضافة بدون تنوين، مكيس مضاف مصدره مضاف، أو تقول مكيس الخبر مصدره، هذا مترجم مؤخر، ومكيس الخبر مقدم. وغير ذي ثلاثة مصدره مكيس، وقولك كقدس التقديس خبر مترجم، ذلك كائنك قدس التقديس، أو يحتمل أن يكون وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره كائن كقدس التقديس، مصدره مبتدا كقدس التقديس، هذا خبر، خبر المبتدا الثاني. قال وزكي تزكية معطوف مجرور محفي، وأجمل إجمال من تجملا تجمل، وأجمل أجمل فعل أمر مبني على السكون، مبني فتاة مبني على الفتح، لأنه يعني فعل مؤكد بنون التوكيد خفيفة على منقلبة ألفا للوقف، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول تقفا قفا، هذه أبدلت هي نون التوكيد أصله أجملا، فأبدلت ألفا للوقف، ولذلك فعل يبنى على الفتح. قال أجملا وفعل ذا مستتر، إجمال مفعول مطلق، إجمال مضاف من اسم موصول مضاف له، تجملا مفعول مقدم، مفعول مطلق مقدم، تجملا تجملا تجمل فعل ماض والألف إطلاق، أو تجملا للاثنين، تجملا تجملا تجملا، لا الأولى إطلاق، ألف إطلاق، تجملا فعل وفاعل والجملة صلة من إطلاق على المعرف، أيوه هذا أولى. واستعيد استعادة معطوف مجرور محكي، ثم أقم إقامة المجرور معطوف، وغالبا ذا التالزم، وغالبا منصوب بلفظ خالد أي في غالب الاستعمال، وغالبا ذا مبتدأ، ذا اسم إشارة فعل رفع مبتدأ، ذا قال بعده ذا التاء، وغالبا ذا التالزم، التاء ذا التاء مبتدأ ثاني، وغالبا هذا التاء لزم، التاء لزم، أو التاء لزم، لزم سعد نشق المعرف، وغالبا ذا التاء لزم، وغالبا إيه، والتاء مفعول مقدم، أو هي مبتدأ ثاني خبر لزم، طيب هذا الاثنين ماشي، والجملة خبر ذا حذف رابطها أي هذا المذكور من استعادة الإقامة، التاء لزمته غالبا، وغالبا منصوب على إيه، على حال طيب، ولكن قلنا في غالب الاستعمال منصوب على خافض خاصه بعضه. قال وغالبا لا اسم إشارة مبتدا، التاء هذا مبتدئ ثاني، لزم فعله وفاعل، والخبر جملة خبر بتقدير رابع، لزمه التاء لزمها، أو نقول أو التاء مفعول مقدم لزم، وغالبا ذا لزم التاء، التاء مفعول مقدم لزم، يجوز هذا وهذا. وما يلي الواو عاطفة ما اسم موصول مبتدا، يلي فعل مضارع مرفوع نجد أن نصب جازم وضم مقدر مع مدار استثناء، يلي الأخير فاعل مرفوع، مد فعل أمر وفتاة مظنون من السكون المقدرة، وفاعل ضم مستدر أنت، مد أنت، وجملة المفعول والفاعل خبر مبتدا. وما وافتح الواو عاطفة افتح فعل وفاعل، والآلف بدل منه توجيه خفيفة، أصل افتحان مع كسر تلو الثاني، مع منصوب على المبني على السكون أو لغة في معها، مع مضاف كسري مضاف إليه، كسري مضاف تلوي مضاف إليه، تلوي مضاف الثاني مضاف إليه، وتتابع الإضافات لا تخرج الكلام عن الفصاحات. فكما في قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر رحمة ربي، وثم ربي مضاف الكهف مضاف إليه، ذكر رحمة حمامة جرع حومة الجنة للسعي، فأنت بمرأة، فأنت بمسعدي بمرأة ومسمعي، حمامة جرع، حمامة جرع، جرع حومتي، حومتي الجندة، يأتي يعني فصاحة الكلام، فصيح الكلام. قال وما يلي الأخير مد وافتحها مع كثرة من مفتوحان، من مفتوحها افتتح في الماضي مغير الصغة، ونحو فاعله هو افتتح، ونعرف قلنا للإطلاق بهمز وصل جار متعلق بافتتح كاصطفى، الكاف حرف جر، اصطفى مجرور بكاف، والجملة خبر مبتدا وذلك كائن كاصطفى. وضم الواعتبة ضم فعل أمر ومن فتاة مقدر ممنوع بسكون، ضم فعل أمر ممنوع بسكون لأنه ضعف، وضم أنت، وضم فاعل أنت، أو ضم في رماد مغير الصغر، وضم ما يربع بأمثال تلملم. وهذا الأول أولى، لماذا؟ لأنه قال وما الأخر مد بناء عليه يقول وضم فعل أمر، ولو قيل وضم ما يلي وضم ما يربع من ربعت القوم صرت رابعهم، ما يربع نائب الفاعل، ما يبعد يربع فعل وفاعل والجملة صلة، في أمثال قد تلملم خبر مبتدئ محذوف، وذلك كائن في أمثال قد تلملم، أو جار متعلق بضم، ضم في أمثال قد تلملم. يقول الشارح ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثية، وهي مكسة كلها، مكسة كلها، أي مكسة كلها، أي الذي ذكرها هنا كلها مكسة، وليس المراد أن غير الثلاثي ما يأتي بالسماع. فما كان على وزن فعل فإما أن يكون صحيحا أو معتلا اثنين، والمثل ذلك فكدس التقديس وزكي تزكية اثنين أو معتلا، فإن كان صحيحا فمصدره على تفعيل نحو قدس تقديسا، ومن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ويأتي أيضا على وزن فعال، هذا سماعي كقوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، كذابا كذابا كذابا كذابا فعال، ويأتي على فعال بالتخفيف بتخفيف العين وقد قرئ وكذبوا بآياتنا كذابا، قراءة سماعي أو شاد كذابا كذابا. الأصل الأساسي المصدر القياسي وتكذيب، كذب تكذيبا، لكن هذا سماعي. وإن كان معتلا فمصدره كذلك أيضا، كذلك إيش؟ تفعيل، لكن يحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء بدلا منه زكى تزكية، أصله تزكيا، تزكيا زكى تزكيا، صلى تصليا، لكنهم حذفوا الياء وعوضوا عنها التاء فصار تزكية وتصلية، فيصير مصدره تفعيلة نحو زكى تزكية، وندر مجيء على تفعيل على الأصل، يعني على الأصل كقوله باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شالة صبية، باتت تنزي دلوها تنزيا، هذا محل الشاهد، تنزيا. لو كان على القياس الذي ذكرناه تقول إيه تنزية، لكن تكلم يعني بالأصل وهو تنزيا تفعيل مع كونه معتلا. قال وإن كان مهموزا، وهذا أيضا تفعل ولم يذكره المصنف في المتن معدونة هنا، فمصدره على تفعيل وعلى تفعيل اثنين، نحو خطأ تخطيئا وتخطئة، تفعيلة وتفعيلة، هذا مهموز. وجزأ تجزيئا وتجزئة، ونبأ تنبيئا وتنبيئة، يعني إذا كان مهموزا يستعمل بالاثنين. وإن كان على أفعال، هذا كله وزن فعل، وإن كان على أفعال فقياس مصدري على إفعال، نحو أكرم إكراما وأجمل إجمالا وأعطى إعطاء، هذا يعني مضطرب. هذا إذا لم يكن معتل العين، هذا كله بما إذا لم يكن أفعال معتل العين، فأقام واستعين وأجاب. فإن كان معتل العين نكلت حركة عينه إلى فاعل كلمة وحذف تعود عنها تاء التأنيث غالبا، فأقام إقام أصله أقام إقواما، أقام إقواما. والقاعدة حركة الياء كواو إن عقب ما صح ساكنا فنقولها يجب، هكذا يقول في شو اسمها شرح المقصود ايش؟ نظم المقصود ايش؟ نظم المقصود حل المعقول حاشيه شرحها. نظم المقصود هذه حركة الياء كواو إن عقب ما صح ساكنا فنقولها يجب. وابن مالك سيأتينا يقول ايه؟ وإيه لساكن صح نقول التحريك من لينات أين فعل كأبي، هو معنى هو واحد، يعني إذا كان الحرف المعتل الواو والياء متحركتين وما قبلهما حرف صحيان يجب نقل ذلك. فإذا قلنا أقام أفعال مصدره إفعال، فأقام قياسه أن يكون إفعالا إفعال، إذن يكون يقواما يقوام. فماذا لما كان كتاب ما قبل الواو الواو متحركة وما قبلها حرف صحيح ساكن وجب نقل حركتها إقوام، فنقلت الفتحات إلى القاف ثم التقى ساكنا، الآليف المنقول حركتها وآليف المصدر غا، فحذفت الآليف التي نقلت حركة عين الكلمة فصار إيش إقاما إقاما. فلما صار إقاما وبهدلت الكلمة في حرف وسطها عوض عنها التأنيث الأخير فصار إقامة. إذن وزنه يكون إفالة، أصله إفعال بالعين، فهذبت عينه بهذا التصريف للعلة التصريفية فصار إفالة إفالة، وزنه إيه؟ ما في عين إفالة. وكذلك استعاد سيدنا قال ماذا فنكلت وعوض عنها تاء التأنيث غالبا نحو أقام إقامة. ولما قال غالبا لأنه في غير الغالب يأتي بدون تاء كما في قوله تعالى إقام الصلاة. والأصل إقواما، فنكرت حركة الواو إلى القاف على القاعدة التي ذكرناها وحذفت العين وعوض عنها تاء التأنيث صار إقامة. هذا هو معنى قول الناظم، وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة وقوله وغالبا ذا التالزم، إشارة إلى ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالبا، وقد جاء حذفها كقوله تعالى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه كله بدون تاء، هذا استعمال للأصل. وإن كان على لماذا قالوا وهذا غالبا يكون مع الإضافة وبغير إضافة يأتي لكن قليل مع الإضافة، لماذا؟ لأن المضاف إليه يقوم مقام التاء عوض تاء العوض، فلذلك فسر حذفه بذلك. قال وإن كان على وزن تفعل ماضيه فقياس مصدره تفعل، تفعل بضم العين نحو تجمل تجملا، تكلم تكلما، تعلم تعلما، وهكذا حواليه دواليه. قال ماذا وتعلم تعلم تكرم تكرما، كل هذا قياس. وإن كان في أول همزة وصل، إذا كان فعل مبدوعا بهمزة الوصل اجتمع انفصل انقطع استخرج مثل هذه كلها بهمزة وصل، كسر ثالثه ثالث ذلك المصدر وزيد آلف قبل آخره، سواء كان على وزن انفعل فانقطع أو افتعل فاجتمع أو استفعل فاستخرج، نحو انطلق انطلاقا كسرنا الثالثة وهو الطاء، وزيدنا قبل الآخر آلفا انطلاق واصطفى اصطفاء أصله استفاوا استفاء يعني تطرفت الواو بعد ألف زائدة فوجب قلبه. هذه قاعدة مضطردة سيأتينا في باب الإبدال، استفاوا بدلا من هاي استفاء. وكذلك أيضا إذا كان ياء تبدل مثله أو استفايا. قال واستخرج استخراجا، وهذا معنى قولي وما يلي الآخر مد وافتح. وما يلي الآخر مد وافتح، هناك في الإعراب وما يلي الآخر مد وافتح، قلنا وما يلي الآخر مد فعل أمر بدليل قولي وافتح. ولو جعلنا مد فعلا ماضيا مغير الصيغة ماشي، وما يلي الآخر مد يمد يعني، وافتح هذا في فعل أمر، لكن التناسب أولى. التناسب في الجمل المتعاطفة كون أمرا أمر أو ماضيا ماضيا مغير الصيغة إلى آخره، فهذا أولى من جعله مغير الصيغة. قال فإن كان استفعل معتل العين، استفعل استخرج استفعل، نقلت حركة عينه إلى رفع الكلمة مثل قاعدة، وحذفت وعوض عنها تعود الثانية لزوما دائما يعني تعود استعاذة استعاذة، والأصل استعواذا استعواذا. فنقلت حركة الواو إلى العين، لأن القاعدة أن حرف العين إذا تحرك وكان ما قبله حرفا صيانا ساكنا يجب نقل حركة إليه إلى العين، وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التاء فصار استعاذة. وهذا معنى قولي والسيد استعاذة، ومعنى قولي وضم ما يربعه في أمثالك التلملم أنه إذا كان الفعل على وزن تفعلل يكون مصدره على تفعل بضم رابعه ما يربعها، نحو تلملم تلملما وتدهرج تدهرجا، هذا قياس مضطرب. هكذا بين لنا كثيرا من المزيد الثلاثي أو الذي تجاوز ثلاثة أحرف فصار رباعيا خماسيا سداسيا، قياس مصدري هكذا بالأوزان السابقة. أيضا بين في البيت الآتي ماذا لمصدر فعلل، يقول إيه وفعلال أو فعللة لفعلل، وجعل مقيسا ثانيا لأول. فعلل هو ليس مزيد الثلاثي، وإنما هو إيه مجرد الرباعي، وإنما هو مجرد الرباعي، فلذلك جعلوا له مصدرين خاصين به وهم به، وهو فعلال وفعل له، دحرج دحرجة ودحراجة اثنين. قال فعلال أي وزن فعلال، وفعللة وزن فعل له كدحرجة وذاك كدحراج لفعل له، أي قياس مصدر فعل له هكذا قياس مصدره في هذين الوزنين. ثم قال وجعل مقيسا ثانيا لأولا، اثنين مصدرين لفعل واحد، لكن هل كلاهما مصدر قياسي؟ لا، القياسي هو الثاني، وجعل مقيسا ثانيا لأولا وهو فعلان. لماذا؟ لمجاراته فعله في حركاته وسكناته، دحرج دحرجة وزنه واحد، وذاك دحراج مكسور، فلذلك قال وجعل مقيسا ثانيا لا أولا. أما الأول فهو يعتبر سماعيا، وعلى كل حال فهو له مصدران فعل له وزن فعل له، دحرج دحراج. وقال إيه وإعراب فعلال مبتدأ أو فعللة معطوف لفعل لا، خبر جار ومجرور متعلق بخبر، كائن لفعل لا، كائنان لفعل لا. وجعل فعل أمر يصف فاعل أنت، مقيسا مفعول لجعل مفعول أول، يعني جعل يتعدى إلى اثنين، ثانيا مفعول ثاني، لا أولا لا عاطفة أولا معطوف، فهذا إعرابه. يقول الشاعري يأتي مصدر فعلل على فعلال فدهرج دهراجا وسرهاف فرهافا، سرهفت الصبي معناه أحسنت غذاءه، وعلى فعللة وهو المكيس، وهو المكيس فيه نحو دهرج دهرجة وبهرج بهرجة وسرهاف سرهافة، هذه كلها مصادر قياسية مكيسات فعلل. إذن عرفنا من هذا البيت أن الناظم رحمه الله تعالى بين لنا أن وزن أن ما يوزن من الأفعال بفعلل وهو الفعل الرباعي المجرد فإن مصدره يكون مصدرين وهما فعللة وفعلال والمقيس فعللة. وقلنا سبب كون مقيسا ماذا؟ موافقته لفعله في حركاته والسكنات. لفعل الفعال والمفاعل وغير ما مر سماع عدل. هذا البيت الشطر الأول بين به مصدرا لوزن فاعل ضارب قاتل شارك له مصدران وهما لفاعل أي لأفعال التي موزونة بفاعل الفعال والمفاعل له مصدران الفعال والمفاعل فاعل فعالا ضارب ضرابا شارك شراكا ومفاعل كذلك أيضا ضارب مضاربة شارك مشاركة فله مصدران مثل فعل السابق في البيت السابق فله مصدران فعل الفعال والمفاعل. ويقال أيضا فعال وهذا هو المكسر فعال بالياء بالياء بعد الكسرة وهذا هو المكسر لأن المصدر أساسا يحتوي على حروف الفعل ويزيد بعد ذلك بألف المصدر هذا هو القياس. ولذلك فعل بعد الفاء ماذا فيه؟ الألف. فإذا قيل فعال قاتل قتالا أين الألف ما فيه؟ راحت. فلذلك قالوا قاتل قتالا وقتالا ومقاتلة ثلاث مصادر. أما قتال فهو الأصل لأن الألف التي كانت بعد الفاء لما كسرت الفاء أبدلت ياء فصار قتال وهذا هو القياس. وأما القتال فهو مخفف عن الياء قتال والمفاعلة مفاعلة واضح. ثم بين في الشطر الثاني وغير ما مر السمع وعدل وغير ما خالف ما ذكرت لك من قولي وغير ذي ثلاثة مكيس إلى هنا مكيس ما خالف من الأفعال مصدره هذه الأوزان السمع وعدل أي صار عديلا له يعني معدله السمع لا تعتبره مكيسا وإنما مقصور على السمع ومنقول عن العرب فيه مصادر تخالف هذا كما نمثلها يقول وغير ما مر السمع وعدل كما سبق لنا ايش باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شالة صبية قلنا ما اين محل الشاهد تنزية هذا مخالف للقياس لماذا قياس ما هو تنزية لانه معتل والمعتل بتفعيله لا بتفعيل لكن هنا استعملوا الشاعر بتفعيل هذا هو السمع هذا السمع يؤثر على السمع مثل هذا قال يقول لفعل الفعل فعل جار ومجرور خبر مقدم الفعل مبتدأ ومؤخر والمفعل معطوف وغير مبتدأ غير مضاف ما مر ما موصله مضاف اليه يعني مر هو فاعل صلتهما السماع مبتدأ ثاني عادلة فعل وفاعل ومفعول جملة مبتدأ وخبر مبتدأ الثاني والجملة مبتدأ الثاني وخبره جملة كبرى بضمنها صورة في محل رفع خبر مبتدأ هكذا يعرفون قال وغير ما مر السماع عادلة. يقول الشارع كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعلة نحو ضارب ضرابا ومضاربة وقاتل قتالا مقاتلة وخاصم خصاما مخاصمة وأشار بقوله غير ما مر السماع إلى آخره إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثية على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه غيره يعني ومعنى قوله عاد له كان السماع له عديلا يعني معدل يعني مقوم له فلا يقدم عليه فلا يقدم عليه إلا بثبت إلا بحجة فلا يقدم على ذلك إلا بثبت يعني ما وزن بذلك إلا بثبت أي حجة وهو النقل عن العرب فقولهم في مصدر فعال المعتل تفعيل تفعيلا نحو باتت تنزي دلوها تزبية والقياس تزبية وقولهم في مصدر حوقل قولهم بالجر وقولهم في مصدر حوقل حيقالا وقياس حوقلة لماذا؟ لأن فعلل قلنا إيه فعلل أو فعللة لفعلنا فوزن الرباعي المجرد وملحقاته كلها مصدرها بدل، فإذا خالف ذلك يكون غير مقيس. نعو دهرجة. ومن ورود حيقال قوله قول الشعر: يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال الرجال الموت. الحوقلة الضعف عن الجماع، أو الحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هنا ضعف مراد هذا ضعف السن كبر السن. يقول: يا قوم قد حوقلت أي ضعف أو دنوت من الحوقلة وشر الرجال الموت، يعقبه الموت هو الشر أشر منه يعني. وشر الرجال حيقال، هذا محل الشاعر حيقال، نحن نستفيد من لغته لا نستفيد من مقصوده. قال: وقولهم الله يهديك، شوف هذا هو التحقيق المعاصر. ها شوف ضبط وتشكيل وتصحيح، يوسف الشيخ محمد البقاعي، ضبط وتشكيل وتصحيح وتخريج، ليش مع ذلك هذا؟ الله المستعان. قال ماذا؟ وقولهم في مصدر تفعل تفعل تفعل مصدر القياس، ما هو الذي نظرنا؟ تفعل لكن سمع عن العرب تفعل، فقول نحو تملق تملاقا تملاق، والقياس تملق، والقياس تفعل تفعلا نحو تملق تملقا. قال: وبعد أن بين لنا المصادر القياسية والسماعية إجمالا، ويكفي اللبيب الإشارة وإلا فالبليد لا يفيد التطويل ولو تريت عليه التوراة والإنجيل، هكذا. فمن كان نابغا يستعمل بذكائه هذه الأبيات ويفهمها ويكس غيرها عليها ويستخرج منها فوائد ولا يحتاج، وإلا فلو قرأ 1000 مجلدات فيستفيد. ويقول إيه؟ قال: بعد أن بين هذا بين لنا إن المصدر هو معناه الدال على الحدث، والحدث أحيانا يكون مرة وأحيانا أكثر من مرة، مرتين 3 مرات، فله صيغ. يعني إذا أردت ضرب ضربا كم، 10 20 ولا مرة واحدة، وأنت تريد مرة واحدة، إذن لا تقول ضرب ضربا، إنما تقول ضرب ضربة والتاء للوحدة، أي مرة واحدة والتاء للوحدة. وهذا هو الذي بينه بقوله: وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. يعني هناك الدلالة على المرة وهناك الدلالة على الهيئة، كيفية صدور الحدث حينما تلبس به الفاعل أو الشخص، كيف هو؟ جلست جلسة الأمير، جلسة الأمير يعني معناه جلست جلوسا والمصدر، لكن أنت تريد أن تبين نوعه، لأن جلوس هذا أمير ولا صغير ولا كبير ما يعرف، وأنت مرادك أن تبين هيئة فعلك، فتقول جلست جلسة الأمير، فإذا إيه فعله، فهذه تسمى هيئة، بيان الهيئة بيان الصفة حين حدوث الحدث، أو بيان المرة يعني معنى من المرات التي كان يدل عليها المصدر، يعني المصدر يدل على واحدة وعلى اثنين وعلى أكثر من ذلك. فإذن وفعلة أي وزن فعلة لهيئة كجلسة، جلس جلوسا والمصدر، لأنه سبق لنا إيش؟ وفعل اللازم مثل قعدا له فعول بطراد كغدا، هذا هو القياس جلوسا، لكن تقول أنت تريد المرة جلست جلسة. وفعلة لهيئة، أما إذا وزنته بفعلة فيكون بيانا للهيئة لا للمرة، جلسة جلست جلسة، وتقول بعدها جلسة حسنة أو جلسة قبيحة، يعني تبين هذه هيئة جلسة الأمير جلسة فلان، وهذه تسمى هيئة. قال: وفعلة والإعراب، والفعلة مبتدأ لمرة جار خبر، كائن لمرة كجلسة وذلك كائن كجلسة، وفعلة مبتدأ كهيئة لهيئة جار خبر كائن بهيئة كجلسة. يقول الشاعر: إذا أريد بيان المرة من مصدر فعل الثلاثي قيل فعله بفتح الفاء نحو ضربت ضربة، لأن ضربت ضربا احتمال أن يكون اثنين ثلاثة أربعة وأنت تريد بيان الواقع. فإذا ضربة وقتلت قتلة هذا إذا لم يبين المصدر على إذا لم يبن المصدر على تأييد التعليل. يعني سبق لنا أن بعض المصادر في التاء استعيد استعادة ثم أقيم إقامة وغالبا زدت على زيد. يعني معنى ذلك أن هناك مصادر بدون إرادة المرة تلزمها التاء، ففي هذه المرة التاء تأتي مرة ثانية للوحدة لا، ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل في لامية لامية أصغر من الألفية بكثير، هي 114 بيت ولكنه ما بين في الألفية هذا بس فعل فقط. كأننا كل الثلاثي سواء كان في تاء أو لم يكن في تاء نختمه بالتاء، لا بل بينه في اللامية فقال ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلها. إذا أردت أن استعاذة تقول واحدة بذكر واحدة، رحمة فيها رحمة، نشجة فيها كرامة فيها، إذن ماذا تقول؟ كرامة واحدة، نشجة واحدة، رحمة واحدة، وهكذا بذكر واحدة تبدو لمن عقل. يقولون الشارع هنا بيانا لهذه المسألة يقول هذا إذا لم يبنى المصدر على تأتي التأليف، فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو نعمة ورحمة بما يدل على الوحدة واحدة، فإذا أريد المرة وصف بواحدة رحمة واحدة يعني نعمة واحدة، وإن أريد بيان الهيئة منه قيل فعلة بتصفة نحو جلس جلسة حسنة وقعد قعدة يعني حسنة ومات ميتة ميتة سوء، كما في الحديث مات ميتة جاهلية، يعني ما تقول ميتة لأن مراد هناك ليس المرة، إنما المراد بهناك الهيئة، من فعل كذا وكذا وكذا مات ميتة جاهلية، يعني معناه هيئة هيئة موته قبيحة يعني جاهلية. هذا كله في الثلاثي. يقول في غير الثلاثي مثل المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة، يقول في غير الثلاثي هذا كله في الثلاثي، أما غير الثلاثي من الرباعي والخماسي والسداسي بت المرة بت المرة بالتعي غير ذي الثلاثي بت المرة وشذ فيها هيئة كالخمرة، يعني أنه إذا أريد المرة المصدر المزيد على ثلاثة أحرف وزيد على المصدر تاء التأنيث زيد على المصدر تاء التأنيث نحو أكرمت إكرامة ودهريت دهرجة أو دهراجة فهذا يكون هكذا يعني بالتاء الوحدة مثل الثلاثي تزيد على تاء فكل ما أتى وكل ما أتى في تاء كذلك أيضا بالوحدة يميز. يقول وشذ فيها يعني أن العرب من استعمالها المرة تستعملها من الثلاثي ومن الرباعي ومن الخماسي ومن السداسي، أما الهيئة عادتها ما تستعملها إلا من الثلاثي فقط، فما زاد على الثلاثي يعني لا يستعملونه، إنما يأتون بالمصدر نفسه ثم يأتون قبيحة حسنة كذا. يقول وشذ في هيئات وشذ بناء فعلة للهيئات من غير الثلاثي، ما يأتي وزن فعلة، ما يأتي وزن فعلة، إنما المصدر ثم يوصف بوصف مبين كقولهم هي حسنة الخمرة أي الاختمار، اختمرت المرأة هذا كم خماس أليس كذلك، ثمرت المرأة يعني فبنوا فعلة من اختمر وهو حسن الحمة يعني اعتم ثلاثي ربعي خماسي اعتم، فهذا ما يأتي منه فعلة ولكن سمع عن العربي في الفعلين، اختمرت المرأة خمرة هذا مسموع لا يقاس عليه، اعتم الرجل أي تعمم رأسه بالعمامة عمة هذه أيضا هيئة أيضا، فهذه مسموعة لا يقاس عليها غيرها. وأما يعني يأتي بالمصدر ثم يوصف ذلك استخراج استخراجا قبيحا استخراجا حسنا وما إلى ذلك، وأما أن يكون بفعلة فلا، وإنما الفعلة تكون من الثلاثي فقط، وما سمع عن العرب اقتصروا عليه ولا يقاس، وهو قولهم اختمرت المرأة خمرة، والأصل القياس أن يقول اختمرت المرأة اختمارة على مصدر نفسها يعني. وأما هذا فهو سماعي، تعمم الرجل عمة فعلة يعني تعمما تعمما كان مصدر أن يقال هكذا قياسا، وإلا فهو من مخالفي المقيسة أو المصادر القياسية التي مرت. طيب إذا نقف على هذا، صلى الله وسلم على رسول الله.